الإرشاد والتوجيه لرد السلام على أهل الكتاب وغير المسلمين، وذلك بالقول وعليكم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما زال يسوق الأحاديث فيما يتعلق بهذا الأدب الكريم من آداب الإسلام وهو السلام، وكان قد ذكر قبل ما يتعلق بالتسليم على النائم، فذكر حديث المقداد بن الأسود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ النائمة ويسمع اليقظان. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه قصة طويلة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوسط في إلقاء السلام بين رفع الصوت والمخافة به، فيراعي حال النائم فلا يزعجه، ويراعي حال اليقظان أيضا بإعطائه حقه من إلقاء السلام عليه، كما ثبت أن هذا من حق المسلم على المسلم، إذا لقيته فسلم عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الأحوال كلها على هذا النحو: لا يوقظ عند التسليم نائما ويسمع اليقظان. وذكر الإمام البخاري ما مر من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين، أن فاطمة رضي الله عنها وكانت أشبه الناس سمتا ودلا ومشية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: مرحبا بابنتي. وهذا شاهد الباب، وفيه قول الرجل بعد السلام مرحبا، وفيه رد صريح على من يتحرج من ذلك، والمذموم إنما هو إلغاء السلام وجعل هذه الكلمة مكان السلام، فلا يسلم بتحية الإسلام ولا يرد السلام إذا سلم عليه، وإنما يقول مرحبا، فهذا هو المذموم. وأما إذا أتى بهذه الكلمة بعد السلام فلا شك أن الله تبارك وتعالى يشرح بها صدر سامعها الذي رحب به. قالت عائشة رضي الله عنها: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه صلى الله عليه وآله وسلم. يذكر الإمام رحمه الله هذا الحديث في باب مرحبا، أي لقيت رحبا وسعة، وقيل معناه رحب الله بك مرحبا، فجعل المرحبا موضع الترحيب، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله وتقدم بلفظ رحب بها. وأما حديث علي رضي الله عنه فإن عمارا رضي الله عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال: مرحبا بالطيب المطيب، بالطاهر المطهر. وفيه مبالغة كظل ظليل، وإنما استحق هذا الوصف لتعريه عن الرذائل وقبائح الأعمال، ولتحليه بمحاسن الأخلاق، ولعله إشارة إلى أن جوهر ذاته طيب، ثم طيبه وهذبه الشرع والعمل فصار فيه هذا الكمال الإنساني. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حامد بن عمر قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس إذا سلم عليه يقول: وعليك ورحمة الله. والحديث أو هذا الأثر صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، والمسلم عليه يرد السلام بأحسن مما سلم به عليه. قال الإمام رحمه الله: وقالت قيلة: قال رجل: السلام عليك يا رسول الله، قال: وعليك السلام ورحمة الله. وهذا إسناد معلق بصيغة الجزم، قال أبو عبد الله، هو الإمام البخاري رحمه الله. وقد وصل هذا الحديث المعلق الترمذي وسنده لا بأس به، كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد السلام بدعاء السلامة والرحمة، كما وجه إلى ذلك القرآن المجيد: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال الإمام البخاري رحمه الله:

ذكرهم السلام، وإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه وأطيب. وهذا صحيح موقوفا وقد صح مرفوعا، وأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب. وفيه أن البادئ بالسلام له فضل البدء بالسلام وفضل تذكير القوم الذين سلم عليهم بالسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال: التسليم تطوع والرد فريضة. وهذا إسناد صحيح. وفيه التنبيه للذي لا يرد السلام بأنه من تارك الواجب، نسأل الله أن يعيننا على القيام بما كلفنا به. التسليم تطوع والرد فريضة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من بخل بالسلام. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان، وهو صدوق له أخطاء كثيرة، عن موسى بن عقبة قال حدثني عبيد الله بن سليمان عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: الكذوب من كذب على يمينه، والبخيل من بخل بالسلام، والسروق من سرق الصلاة. وهذا الأثر الموقوف على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إسناده ضعيف، ففضيل بن سليمان صدوق له خطأ كثير كما قال الحافظ في التقريب. وأما قوله والبخيل من بخل بالسلام فقد صح مرفوعا، وكذلك قوله السروق من سرق الصلاة صح معناه مرفوعا. فالبخيل حقيقة الذي يبخل بالسلام، ففيه ذم للذي لا يهتم بإفشاء السلام. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، وإن أعجز الناس من عجز بالدعاء. وهذا الإسناد إسناد صحيح، وقد أخرج هذا الحديث الموقوف على أبي هريرة رضي الله عنه ابن أبي شيبة في المصنف، وأبو يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه. وفيه بيان أهمية السلام والدعاء، وفيه ذم المعرضين عنهما. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السلام على الصبيان. قال رحمه الله: حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بهم. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وكذا أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. وفيه استحباب السلام على الصبيان لتدريبهم على الآداب الشرعية. وفيه النصيحة الثمينة للأكابر أن يشقوا رداء الكبر والتعالي، وأن يتحلوا بحلية التواضع ولين الجانب. فالسلام على الصبيان نوع تواضع ونوع لين جانب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ففيه بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته على العالمين. وأما عدم وجوب الرد على الصبي فلأنه ليس من أهل الفرض. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عنبسة قال رأيت ابن عمر يسلم على الصبيان في الكتاب. وهذا الإسناد إسناد صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تسليم النساء على الرجال. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ تقول: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فسلمت عليه، فقال من هذه؟ فقلت أم هانئ. قال مرحبا بأم هانئ. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وكلا أخرجه مسلم في صحيحه. وفيه جواز سلام النساء على الرجال عند الأمن من الفتنة، وفيه استحباب قول الإنسان لزائره مرحبا، وفيه جواز الكلام في حال الاغتسال والوضوء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال سمعت الحسن يقول كن النساء يسلمن على الرجال. وإسناده حسن. مبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي، وقد صرح بالسماع. وهذا الأثر أخرجه البيهقي في الشعب. قال الحسن رحمه الله كن النساء يسلمن على الرجال. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التسليم على النساء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد ابن بهرام عن شهر قال سمعت أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصبة من النساء قعود، قال بيده إليهن بالسلام، فقال إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين. قالت إحداهن نعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله. قال بلى، إن إحداكن تطول أيمتها ثم تغضب الغضبة فتقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط، فذلك كفران نعم الله وذلك كفران نعم المنعمين. الحديث حديث صحيح لغيره دون ذكر اليد. قال بيده إليهن بالسلام، وقد أخرجه الطبراني في الكبير بتمامه، وأخرجه أبو داود والترمذي، وليس عندهما إياكن وكفران المنعمين إلى آخر الحديث، كما أنه ليس عند أبي داود الإلواء باليد. والعصبة بضم العين وسكون الصاد أي جماعة، وعصبة من النساء قعود، والواو في قولها رضي الله عنها وعصبة واو الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى إن إحداكن تطول أيمتها، أي عدم وجود الزوج ثم يرزقها الله الزوجة، ثم تغضب الغضبة فتقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط. في الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب إذا أمنت الفتنة. قال الكوفيون لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال، لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة. قالوا ويستثنى المحرم، فيجوز لها السلام على محرمها. وقد عقد البخاري رحمه الله في الصحيح بابا بلفظ تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وأورد فيه حديثين. الأول حديث سهل الذي فيه ذكر تسليم الصحابة رضي الله عنهم على العجوز التي كانت تقدم إليهم يوم الجمعة طعاما فيه سلق. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. والعلماء يقولون إنه يبقى الأمر على الأصل، فتسلم المرأة على الرجال ويسلم الرجل على النساء. وقد قال الألباني رحمه الله هذا لأنه داخل في عموم الأدلة الآمرة بإفشاء السلام مع مراعاة قاعدة دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة ما أمكن، وهو ما جنح إليه الحليمي فيما نقله البيهقي عنه. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخشى الفتنة فلذلك سلم عليهن، فمن وثق من نفسه بالتماسك فليسلم، ومن لم يأمن نفسه فلا يسلم. فإن الحديث ربما جر بعضه بعضا والصمت أسلم. ومما يحسن التذكير به أن المنع مطلقا مع ما فيه من المخالفة للأصل والعموم فهو مما لا يعقل، إلا إن افترض عدم جواز مكالمة الرجل المرأة عند الحاجة أو العكس، وهذا لا يقول به عاطل، فتراعى المفسدة والمصلحة عند التسليم على النساء كما قال علماؤنا رحمة الله عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مخلد قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية قالت: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي فسلم علينا وقال: إياكن وكفر المنعمين، وكنت من أجرئهن على مسألته، فقلت: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ قال: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا الحديث حديث صحيح لغيره، وقد أخرجه الطبراني في الكبير وتمام في فوائده. وقوله صلى الله عليه وسلم: فتغضب الغضبة فتكفر، يريد كفران النعمة، وهو ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم، بل نص عليه في أول الكلام: إياكن وكفر المنعمين، لأنها تكفر بالله العظيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره تسليم الخاصة. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم عن بشر بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق قال: كنا عند عبد الله جلوسا فجاء آذنه فقال: قد قامت الصلاة، فقام وقمنا معه فدخلنا المسجد فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد فكبر وركع ومشينا وفعلنا مثل ما فعل، فمر رجل مسرع فقال: عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن، فقال: صدق الله وبلغ رسوله. فلما صلينا رجع فولج على أهله وجلسنا في مكاننا ننتظره حتى يخرج، فقال بعضنا لبعض: أيكم يسأله؟ قال طارق: أنا أسأله. فسأله فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وفشو القلم وظهور الشهادة بالزور وكتمان شهادة الحق. وهذا الحديث حديث صحيح لغيره، أخرجه أحمد والحاكم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وطارق هو ابن شهاب كما في رواية أحمد، وهو أبو عبد الله الأحمسي الكوفي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. إن كان ذلك كذلك فهو صحابي، لأنه مختلف في صحبته رحمه الله تعالى، وهو الذي ذكر في الإسناد هاهنا عن سيار أبي الحكم عن طارق هو ابن شهاب. وأما قوله وفعلنا مثل ما فعل، يعني أنهم ركعوا جميعا وهم بعيدون عن الصف، ثم مشوا حتى انضموا إلى الصف لإدراك الإمام وهو راكع ليدرك الركعة. ولعل عبد الله رضي الله عنه كان يذهب إلى ذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإتيان الصلاة بالسكينة والوقار، فما أدرك المرء فليصل وما فاته فليتم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد. وأما تسليم الخاصة وهو من علامات الساعة، بين يدي الساعة تسليم الخاصة، فهو تسليم الرجل على أناس مخصوصين يعرفهم، أن يكون السلام على المعرفة، فمن عرفه سلم عليه، ومن لم يعرفه لا يسلم عليه، فهذا بين يدي الساعة تسليم الخاصة. وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وهذا واقع شائع ذائع وقطع الأرحام وفشو القلم وفشوا لقلم كما رجح الألباني هذه اللفظة، وظهور الشهادة بالزور وكتمان شهادة الحق. وقد علق الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة على عمل عبد الله رضي الله عنه ورفاقه أنهم مشوا حتى انضموا إلى الصف لإدراك الإمام وهو راكع ليدرك الركعة. قال: وهذا هو الثابت في السنة وجرى عليه السلف أن مدرك الركوع مدرك للركعة، فهذا ما عليه السلف لأنهم كانوا يفعلون ذلك، فإذا دخل من آخر المسجد فوجد الإمام راكعا والقوم ركع ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف. وإنما يريد العلامة الألباني رحمه الله ما نص عليه أن مدرك الركوع مدرك للركعة. قال: وفي هذا حديث صحيح عزيز مخرج في الصحيحة، والآثار في ذلك كثيرة طيبة تجدها مخرجة في إرواء الغلي. قال رحمه الله: والحديث من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما فيه تحقق في عصرنا وبخاصة فشو القلم أي الكتابة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والحديث في الصحيحين، وهو تحت هذه الترجمة: باب من كره تسليم الخاصة. أي الإسلام خير؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ففيه حث على تعميم السلام. قال الخطابي رحمه الله: حول بدل السلام على المعروف والأجنبي فيه إصلاح العمل واستفتاح باب الأنس، يكون المؤمنون كلهم إخوة متحابين ولا يستوحش أحد من أحد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف نزلت آية الحجاب. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكن أمهاتي يوطنني على خدمته. وهذه اللفظة قد وردت على هذا وغيره، فمما وردت به هذه اللفظة يواطئنني من المواطأة وهي الموافقة، وفي رواية يوطئنني بهمزة ساكنة بعدها النونان من التوطئة. يوطونني على خدمته فخدمته 10 سنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب، فكان أول ما نزل ما ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش أصبح بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي رهط عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكتة، فقام فخرج وخرجت لكي يخرجوا، فمشى فمشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس، فرجع ورجعت حتى بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر وأنزل الحجاب. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. وأما قول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه يوطونني، اختلفت فيه الروايات كما قال الحافظ رحمه الله، والأكثر أنه يواظبنني من المواظبة، أي يحملنني على ملازمة خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ومداومتها. وكذلك يواطئنني من المواطأة وهي الموافقة، ويوطئنني من التوطئة. نزلت آية الحجاب بمناسبة بداء النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنه. في الحديث عدم جواز المكث الطويل للمأذون له لئلا يؤذي أصحاب المنزل ويمنعهم من التصرف في حوائجهم، ويجوز لصاحب المنزل إظهار التثاقل والقيام بغير إذن المأذون له حتى يفهموا ويعجلوا بالخروج من عنده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العورات الثلاث. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي وهو حليف الأنصار مختلف في صحبته أنه ركب إلى عبد الله بن سويد أخي بني حارثة بن الحارث يسأله عن العورات الثلاث وكان يعمل بهن، فقال: ما تريد؟ قال: فقلت: أريد أن أعمل بهن. فقال: إذا وضعت ثيابي من الظهيرة، والظهيرة شدة الحر عند انتصاف النهار، إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يدخل علي أحد من أهلي بلغ الحلمة إلا بإذني، إلا أن أدعوه فذلك إذنه، ولا إذا طلع الفجر وتحرك الناس حتى تصلى الصلاة، ولا إذا صليت العشاء ووضعت ثيابي حتى أنام. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه الطبري في التفسير وأبو نعيم في معرفة الصحابة. وعن السدي قال: كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة، فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أكل الرجل مع امرأته. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا، والحيس هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت. كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا، فمر عمر فدعاه فأكل، فأصابت يده إصبعي فقال: حس، وهي كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما عضه أو أحرقه أو آلمه غفلة كالجمرة والضربة ونحوها. قال عمر رضي الله عنه: حس، لو أطاع في كن ما رأت كن عين. فنزل الحجاب. والإسناد إسناد صحيح، وقد أخرج هذا أيضا النسائي في الكبرى والطبراني في الأوسط والصغير. قال الألباني رحمه الله: هذا الحديث لا يعارض حديث زينب المذكور في الباب قبله لإمكان الجمع بينهما، أي في سبب نزول آية الحجاب، فيجمع بينهما بأن آية الحجاب نزلت بمناسبة هذا وذاك، فكثير من الآيات لها أكثر من سبب واحد في النزول كما هو معلوم، وبهذا جمع الحافظ بين الحديثين في الفتح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني خالدة بن الحارث ابن رافع بن مكيث الجهني، ومكيث بفتح الميم وكسر الكاف ثم تحت نية ساكنة وبعدها مثلثة وهي الثاء، الجهني وهو صدوق. عن سالم بن سرج هو أبو النعمان المدني يقال له ابن خربوذ وهو ثقة، مولى أم صبية بنت قيس وهي خولة، وهي جدة خالدة بن الحارث، لها صحبة رضي الله عنها وحديث أنه سمعها تقول: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وهذا صحيح وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. واختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان يغترف من الأكل تارة قبلها وتغترف هي تارة قبله، وكان هذا الاجتماع على الطعام قبل نزول الحجاب. وأما بعده فيختص الأكل من قصعة واحدة كما لا يخفى بالزوجات والمحارم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا دخل بيتا غير مسكون. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام، عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهو حسن كما قال ابن حجر في الفتح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. فمن المستحب أن يقول الداخل المنزل الخالية: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، حتى يكون في حفظ الله تعالى وكلاءته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا علي بن الحسين ابن واقد قال عنه النسائي ليس به بأس قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، أي غير محل سكنكم، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. واستثنى من ذلك فقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، إلى قوله تكتمون. وهذا عن ابن عباس رضي الله عنهما حسن، وقد أخرجه الطبري في التفسير. وقوله تعالى حتى تستأنسوا، الاستئناس ضد الاستيحاش، وهو أن يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة أو يتنحنح فيأذن له أهل البيت، فيحصل بذلك الاستئناس وبعدمه تحصل الوحشة. يريد الباري جل وعلا عباده المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم، أي غير محل سكنهم، بغير استئذان. يريد ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم، أي غير محل سكنهم، بغير استئذان، فإن ذلك فيه مفاسد، منها إيقاع البصر على العورات التي داخل البيوت، وأن ذلك يوجب الريبة من الشخص الداخلي، ويلصق التهمة به بالشر أو بالسرقة أو بغيرهما من الأعمال السيئة، لأن الدخول خفية يدل على نية الشر، ولا يجوز لصاحب الدار أن يدخل على مكتري أي مؤدري داره إلا بإذنهم. في الحديث عدم الحرج والإثم في دخول بيت غير مسكون بغير استئذان كما دلت عليه الآية الشريفة. وقد اختلف أهل التأويل في المراد بهذه البيوت غير المسكون، فقال بعضهم: المراد بها الحانات والبيوت المبنية بالطرق التي ليس لها سكان معروفون. وقال آخرون: هي بيوت مكة أو بيوت التجار التي فيها أمتع. والراجح أن الآية عامة وشاملة لكل بيت لا ساكن فيه ولنا فيه متاع ندخل فيه بغير إذن، لأن الإذن مشروع للإيناس والاستئناس قبل الدخول فيه، فإن لم يكن البيت مشغولا بالساكن فلا معنى للاستئذان للدخول فيه. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.